بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة، الجزء الأول، الصفحة 14، الوقفات التدبرية. أولا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كفرهم كان لمجرد العناد الذي هو نتيجة الحسد لا الجهل، وهو أبلغ في الذم، لأن الجاهل قد يعذر. السؤال: ما سبب كفر اليهود؟ الجواب: إنه الحسد، فهم قد حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحسدوا أمة العرب. والحاسد معتد على حق الله تعالى. ثانيا، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. لما كان كفرهم سببه البغي والحسد، ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة. السؤال: الجزاء من جنس العمل، وضح ذلك. إذن هؤلاء اليهود قد حسدوا، وحسدهم جاء على بسبب الكبر الذي في النفوس، فربنا جل جلاله قد عاقبهم في الدنيا والآخرة بالإهانة والصغار، لأن من تكبر على أمر الله أهانه الله. ثالثا، فباءوا بغضب على غضب، فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم. السؤال: لماذا باء اليهود بغضب بعد غضب؟ الجواب: لأنهم قد أتوا لكبائر الذنوب ذنبا بعد ذنب. رابعا، وهو الحق مصدقا لما معهم. فلما تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره، هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى؟ السؤال: بين القرآن سبب كفرهم بالقرآن، إنما هو التعصب والهوى، وضح ذلك من خلال الآية. الجواب: إن الله قد بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن مصدق لما في التوراة، وقد مكن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات ودلائل النبوة والشمائل والخصائص، وقد جاء صفته بالتوراة، ولكنهم كفروا معاندين حاسدين. خامسا، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. في إضافة أنبياء إلى الاسم الكريم تشريف عظيم، وإيذان بأنه كان ينبغي لمن جاء من عند الله تعالى أن يعظم وينصر، لا أن يقتل. السؤال: على ماذا تدل إضافة اسم أحد المخلوقات إلى اسم الله؟ الجواب: يدل على التشريف والتكريم والتعظيم، ويجب على الناس أن يعظموا ما عظمه الله تعالى. سادسا، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. ورفعنا فوقكم الطور، الجبل العظيم الذي جعلناه زاجرا لكم عن الرضا بالإقامة في حضيض الجهل، ورافعا إلى أوج العلم، ومن سمع